فهي الضمة الأصلية. لكن يا مسك ويا مسكي، يا مسك على لغة من لا ينتظر، ويجعل الموجود معنا كأنه منادا مستقل، فيقول يا حرف ندى أو مسك منادا يبني مع الضم في محل نصب، وعلى لغة من ينتظر يا مسكي، يا حرف ندى أو مسك منادا مبني مع ضم مقدم على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة الانتظار. واضح. وكذلك نقول في عثم وعثم. طيب ما رأيكم في غضنفر؟ غضنفر يصلح أن نحذف النون؟ لا. ها؟ لا. ليش؟ ليس حرف زين وليس راضي عن فعل قول فلا يصلح. طيب عصفور حرف ما لا عصفور لا عص هذا ثلاثة الواو رابع رابع وزائدة ها زائدة ولا لا زائدة الواو زائدة الواو في عصفور الظاهر إنها زائدة لأن من العصفر أولا هذا هو الظاهر الظاهر إن الواو زائدة في عصفور. طيب قنديل قنديل يصلح لا وش عصفور عصافي لا حتى عصا مسكين مساكين نفس الشيء. طيب قلنا القنديل يصلح نحذف الياء لا من الاصليه الضابط الصرف اللغه العربيه قنديل وش اصله قندل قندل اين فاذا الياء زائده لا زائده نعم وش ما كانت قنديل مادة أصغر يعني غير مصغر مادة إشباع لا لا قنديل لا لا ولهذا نقول في قنديل وزنها قنديل قنديل قنديل ما لك عاد يعلمناه نعم صحيح فالواو والياء ساكتان مفتوح ما قبلها هذا لكن كان من خلاف هذا كل نسبه بالليل مليونه موجوده فنحن جنب سبول حرام لماذا يقول الليل نزيد الينا نفتح رغم والله ما رجع هي مكبرين لا لا نزيد الينا بالمالك انا اعتبر فوق المجد لينا يا اخي لينا نكسرها الاولى اللام اللام مفتوحه نزيد لينا لا مكتوب جديد عجيب ليه انا عندي بالفتح لا لا تفهم طلع عندهم نراجع ان شاء الله هذا نص بينكم ها نجيب كلمه ثانيه ها انه يكتب خطا انت بدك جديده ها قال اربع والخلف في واو وياء بهما فتح كفي الخلف في واو وياء الواو والياء من حروف الليل أولى من حروف الليل لا شك لأن حروف الليل مجموعة في قولك واي واي هذه حروف الليل نعم الواو والألف والياء إذا كان الواو قبله مفتوح والياء قبله مفتوح يقول المؤلف الخلف في واو وياء بهما فتح قفي فتح مبتدا وقفي الجملة خبر مبتدا وبهما جار ومجرور متعلق في قفي أيوة والخلف في واو وياء فتح قفي بهما كما قفي بهما تتبع إذن فالمعنى إذا وجد واو وياء الحركة المناسبة للواو ما هي؟ الضمة مثل منصور